جمعوا، الله المستعان. الله المستعان. ده سؤال برضو بيعالج الأفكار المعفنة اللي عندنا. تقول اتجوزت من 10 سنين، اتجوزت من 10 سنين والعريس مات ليلة الدخلة، مالها الليلة دي كده؟ من 10 سنين والبلد بحالها، هي في قرية خايفين منها، محدش بتموت الرجالة، أدي معتقد. اتجوزت من 10 سنين، أقسم بالله بالحرف الواحد، في إحدى القرى، ومات العريس، يبدو كان عيان ولا قالهاش، صبحوا دفنوه بدل ما ينقطوه، ومن يومها وهي أرملة المرحوم على الفاضي، لا ورثت منه حاجة ولا كان حيلته حاجة، واللي يقرب منها بيخوفوه. كيف نكون بهذا الاعتقاد مسلمين؟ كيف نكون بهذا الاعتقاد مسلمين؟ قلنا وحنقول الموت أجل، الموت أجل. هو كلام بل وعتب، يا إله إلا الله، هو كلام تعازي، هي بإيديها إيه؟ ذنبها إيه؟ بقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما جوزش عثمان بن عفان وماتت، وروي أنه الله عليه وسلم قال لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. أجل انتهى، الله يتوفى الأنفس، الله، الله. أسأل الله جل في علاه أن يصلح معتقداتنا، لأن العقيدة إذا صحت بارك الله في قليل العمل. احفظوا القاعدة دي عني، الله تبارك وتعالى لا يقبل عقيدة جريحة، وإنما يقبل العمل القليل، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قليل الصدقة ينميها الله حتى تأتي يوم القيامة وقد صارت مثل جبل أحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما عقيدة فيها خرزة زرقاء، خرزة زرقاء، من اللي بيعتقد كتير من الناس إنها بتحوش الحسد، لا يقبل الله تلك العقيدة. واللي بنتكلم عنه ده عين العقيدة. آجال، الموت يأتي للطفل ويأتي وهو ببطن أمه، اسمه سقط، ويصرخ صرخة واحدة ويموت ويغسل ويكفن ويصلى عليه لو صرخ صرخة واحدة ويموت وهو بيرضع، ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. ملوش معاد، الأجل سماه ربنا، ده العقيدة بتاعتنا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. الموت أجل، مثل هذه السيدة أو مثل هذه البنوتة، تعتبر بنوتة، ابتليت بعقيدة قوم لا ليها دخل ولا ليها يد في الموضوع. الإخوة اللي سألوني على اليوتيوب حكم الصلاة الفائتة تؤدى مع كل فريضة فريضة أو فريضتين، ونصلي الحاضر الأول وما تغنيش عن الصلاة الفائتة صلاة ضحى ولا قيام ليل، محسوبة كده هيموت الواحد بعد 60 سنة، ربنا يسيب له 15 ويحاسبه من يوم ما كان عنده 15 لغاية يوم ما مات، 5 فروض في اليوم في 30 في 12 شهر تيجي عدد الصلوات. وبالنسبة إلى الأخت السائلة في التعليق اللي فات على اليوتيوب كذلك، الزوج اللي يقول لمراته أنا باقي عليك عشان العيال، الزوج بيقولها والزوجة بتقولها، وهي كلمة مهينة تتنافى وحسن العشرة. ولما درسونا الكذب، الكذب اللي ربنا ما بيكرهش قده، قالوا يجوز في 3 حالات، الكذب من هذه الحالات، الكذب على الزوجة، الكذب على الزوج، لأن عشرة تدوم. فالكذب عليه انت جميل، انت قمر، انت ملكة جمال الكرة الأرضية وملكة مصر والأردن، عشان العيال دي كلمة جارحة، يعني لولا العيال ما كنت أبقى عليكي. وهي تقول له أنا برضو مستحملاك عشان العيال، يعني لو مش العيال كنت خلعتك، يعني هذا لا يليق بأخلاق المسلم. عيال ايه وبتاع ايه، ده انت امهم، ده انا كنت اتمنى ما اخليك عشان ما يبقاش ورايا الا انت. وتفرحها بكلمتين، اتقوا الله عباد الله لعل الله ان يجعل لنا مخرجا. سلام عليكم، سلام عليكم.